قال: فصل. ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها. نقف هنا، انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، وكثيرا ما ننوه عن ذلك، وإلى بعد غوصهم، لأن المؤلف قال: ولا يجوز بيع عين، ما قال فقط ولا يجوز بيع ما لا يملك، لأنه لو قال لا يجوز بيع ما لا يملك حينئذ يرد على المؤلف اعتراض، ولكن المؤلف بقوله ولا يجوز بيع عين لا يملكها يخرج بذلك بيع الوصف. وأنتم تعلمون من البيوع التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا هو بيع السلم، أو هذا هو ما يعرف بالسلم. والسلم أيها الإخوة إنما هو عقد على موصوف في الذمة، فأنت لا ترى ذلك، يعني لا ترى المبيع حالا، لا تراه موجودا في الحال، ولكنك تقدم مالا وتقدم معه وصفا، وبعد فترة حينئذ يتحقق لك ما تريد. وهكذا ترون ما يعرف بالبيع بالصفة، وقد مر بنا هناك بيع بالرؤية، وهناك بيع بالصفة، وقد يكون البيع بالعدد، وربما كان أيضا بالوزن، ربما كان بالكيل، لا غير ذلك مما هو معروف. ولذلك قد تشتري موصوفا لا تراه، فإذا تحققت حينئذ الصفة التي رسمها البائع لك تعين البيع، وإن لم يكن كذلك فلك أيضا أن تفسخ البيع ولا يبقى في ذمتك. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى: عين يخرج بذلك الصفة. وهنا ترون أيها الإخوة أيضا كما سيأتي في الحديث بعد قليل، نستمع لما يذكره المؤلف. فضل. قال: ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها. رأيتم هذا أيها الإخوة، وربما يقع فيه كثير من الناس، قد يؤتى إلى صاحب المحل أو المتجر فيقال له: أريد السلعة الفلانية ليست عنده، فيذهب ويشتريها ثم يبيعها على صاحبها. هو باع في ذاك الوقت شيئا لا يملكه، يعني باع على من جاء إليه شيئا ليس في حوزته وليس عنده. ولذلك هذا يدخل فيه عدة بيوع، ونحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى هذا الجانب وعني به، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. طعام تشتريه ومع ذلك لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه، يعني حتى تنقله إلى حوزتك. وسيأتي الكلام عن القبض، وأن القبض يختلف باختلاف المبيع، فربما يكون القبض بالكيل، وربما يكون بالوزن، وربما يكون بالعد، وربما يكون بالناقل، وربما يكون بالتخلية كالأرض ونحوها. إذن هنا قول المؤلف عين، المراد أنه لا يبيع عينا لا يملكها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قصة الصحابي حكيم بن حزام، عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأتيه الرجل يريد السلعة وليست عنده، قال: فأبتاع، يعني السلعة يعني من السوق، ثم أبيعها عليه. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. إذن لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ليست في حوزته، لا يجوز له أن يبيع سلعة لا يملكها، لا يجوز له أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه أيضا لا يقبضها. وسبب النهي عن ذلك كما سنبين. فضل. قال: لما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي، فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح. وفي رواية أبي داود فأبتاعه من السوق، يعني يذهب إلى السوق ويشتري تلك السلعة ثم يأتي ويبيع على ذلك الشخص. لماذا نهي عن هذا البيع؟ السبب لعدة أمور. أولا وجود الغرر، لأن هذا الذي باع السلعة باع سلعة لا يضمن وجودها، لأنه قد يذهب إلى التاجر الآخر فلا يبيعه تلك السلعة. الأمر الآخر أنه باع بيعا لم يقبضه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. أيضا أنه باع شيئا غير مقدور على تسليمه، فيكون ذلك من صور كبيع العبد الآبق والجمل الشارد والسمك في الماء والطير في الهواء ونحو ذلك. إذا نهي عن ذلك لأن الإنسان باع ما لم يملكه في ذلك الوقت، وبيع ما لا يملكه الإنسان فيه غرر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذا قول المؤلف إذا باع عينا لا يملكها يخرج الصفة، فإن بيع الصفة جائز. ولأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. ولأنه لا يقدر على تسليمه، لأن المال البضاعة ليست عندك، ليست في مستودعك ولا في دكانك ولا في بيتك، فكيف تبيعها؟ أنت بعته شيئا ستذهب وتشتري ثم تبيعه. وهذا الآن ما يقع فيه كثير من الناس، مثلا يذهب الإنسان إلى مصرف من المصارف فيريد أن يشتري سيارة، هو يروح ويذهب ويرى سيارة وأوصافها، ثم يأتي إلى المتجر فيخبره، يذهب المتجر ويشتري له السيارة أو المصرف أو المؤسسة أو غيرها. هذه المؤسسة أو ذلكم المصرف هو لا يريد تلك السيارة ولا تلك البضاعة ولا أثاث البيت مثل الذي يريده، ولكنه اشتراها لهذا الشخص. إذن المصرف أو المؤسسة أو المتجر باع ما ليس عنده فيدخل في هذا المكان، لكن لو كان في مستودعاتهم أو في حوزتهم فذلك جائز، بدليل أنه لو لم يأتي إليه هذا الشخص لما اشتراه ولا يريده البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن باع مال غيره بغير إذنه. هذا الآن المؤلف انتقل إلى مسائل، وهذه حقيقة لها علاقة بكتاب الوكالة، ولكن المؤلف قدمها لعلاقتها بماذا؟ ببيع ماذا؟ أن يبيع الإنسان ما لا يملك، لا تبع أن يبيع ما ليس عنده. فأراد أيضا أن يبين لنا أنه إذا وكل إنسان آخر، فالوكالة لها شروط، يعني وكلك إنسان قد تكون الوكالة مطلقة وربما تكون مقيدة، فربما يعطيك الموكل وكالة مطلقة أن تشتري له أي ما شئت وأن تبيع ماذا أي شئت، يعطيك أن تتصرف تصرفا مطلقا، وربما يقيدك بقيود معينة. المراد هنا فيما سيذكره المؤلف فيما إذا اشترى الوكيل غير ما أمره به الموكل، أما إذا اشترى ما أمر به الموكل فلا يرد في مسائلنا هذه، ولكنه سيأتي إن شاء الله في كتاب الوكالة. ننظر إلى المسائل التي سيريدها المؤلف، وهي مرتبطة تماما بالمسألة التي مرت. قال: فإن باع مال غيره بغير إذنه، ففيه روايتان. رأيتم قال فإن باع مال غيره بغير إذنه، مفهومه أنه لو باع ذلك بإذنه فلا إشكال، لأنه وكل، هذا لا يدخل في مسألتنا، يعني إنسان وكل آخر وأذن له فله، لكن هو وكله بماذا؟ وكالة خاصة بأن يشتري له أنواع من السيارات، فهذا ذهب ويشتري له من أدوات الكهرباء ومن الأطعمة ومن الأشربة ومن غيره، فبدأ يشتري على كيفه، فما تقيد بالوصف وبالقيود التي وضعها الموكل. حينئذ هنا خرج عن ما أمر به، أي ما أمره به الوكيل، فاشترى بغير إذن الموكل. قال: ففيه روايتان، إحداهما لا يصح ذلك، لا يصح لذلك، وهذا هو رأي جماهير العلماء. نعم. والثانية يصح ويقف على إجازة المالك. طيب لماذا لا يصح في الأولى؟ المؤلف هنا قال لا يصح ولم يبين لنا الدليل. الدليل أيها الإخوة هو الدليل الذي مر بنا قبل قليل، لا تبع ما ليس عندك. فهذا الوكيل الذي تصرف في أمر فباع شيئا دون أو اشترى شيئا دون أن يحصل على إذن من موكله، يكون هذا قد باع ما ليس يملك. وكذلك الشراء كما سيأتي، إذن يدخل في بيع لا تبع ما ليس عندك، لأن ما باعه ليس ملكا له ولم يوكل في بيعه، فكأنه تعدى في البيع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. هذا هو وجهة الرواية الأولى. الرواية الثانية وأيضا قول لبعض العلماء أنه يجوز، ولكنه يوقف على ماذا؟ يوقف على موافقة الموكل، يعني على إذنه، الرضي صح البيع وإلا فلا. القول الأول هو إلى جانب رواية الحنابلة المشهورة، هو قول كذلك أيضا الشافعية ورواية للمالكية. والرواية الأخرى هي ماذا؟ رواية للمالكية وقول الحنفية، ولكن الحنفية قالوا في البيع، أما الشراء فإنهم أطلقوا فيه. نعم. قال والثاني يصح ويقف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز وإن أبطله بطل. وأيضا عند المالكية له الخيار. طيب ما دليل هذا؟ سيذكره المؤلف. نعم. قال لما روى عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه، فاشترى به شاتين، ثم باع إحداهما بدينار في الطريق. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدينار وبالشات فأخبرته، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا الحديث أيها الإخوة مر بنا قبل دروس ليست ببعيدة، وقد بينا قصته، وهو أنه رجل من الأنصار من فقراء الأنصار، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله شيئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص بالمؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي درس البارحة أيها الإخوة رأينا أن المسلم دائما يكون رافع الرأس، وأن الإسلام يريد من المسلم ألا يكون ذليلا وألا يقلل من قيمته. ولذلك رأينا في بيع العبد المسلم على الكافر أنه لا يجوز، لأن في ذلك صغارا وسلطة للكافر على المؤمن. فلما ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين خطورة السؤال، وأن من سأل الناس لا يدري أعطوه أم ردوه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه قد يأتي الإنسان فيسأل الناس لا يدري أعطوه أم ردوه، وأن السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. هذا الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال أليس عندك شيء أو ألم يكن عندك شيء؟ قال ليس عندي إلا حلس وقدح. إذن الحلس ما هو؟ فراش يتلحفون ببعض أحيانا ويلبسون بعضه، وعنده إناء. فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بهما، فأخذهما عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وقال من يشتري مني، يعني عرضهما في المزاد. فقال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يا رسول الله بدرهمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد. وهذا الدليل أيضا دليل للقول من يقول بصحة بيع المزايدة. فقال رجل بدرهمين يا رسول الله، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، ثم ناول الرجل الدرهمين فقال اشتري بأحدهما طعاما لأهلك واشتري بالآخر قدوما وأتني. فذهب الرجل واشترى قدوما وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاه حبلا وقال لا أرينك 15 يوما أو ليلة واذهب واحتطب. فذهب الرجل واحتطب فجمع 10 دنانير فاشترى ثيابا وطعاما لأهله. هذا في قصة, يعني في قصة تشبه هذا, لكن هذه القصة التي معنا هي في قصة ماذا شاء. يعني انظروا إلى هناك وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الذي باع ماذا شاء. هذا الصحابي الجليل أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا وقال له خذ هذا الدينار واشتري لي به شاء. هذا في باب الوكالة تماما. ذهب الرجل إلى السوق ولأنه لديه من الخبرة والدراية والمماكسة فاشترى شاتين, ثم إنه باع إحداهما بدينار واشترى بدينار وأبقى الشاة الأخرى. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فسلمه الشاة وأعطاه الدينار. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالواقعة, أخبره بالواقعة بأنه اشترى. ماذا كانت النتيجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أقره بدليل هو هذا الرجل في بيعه الثاني تصرف بدون إذن الرسول, لأنه أولا ذهب أذن له الرسول أن يشتري شاة فاشترى بالدرهم شاتين. إلى هنا هو عمل بما وجهه به الرسول, يعني من وكله, لكنه بعد ذلك باع بيعا آخر دون أن يؤذن له فيه. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منه الدينار والشاه ودعا له بأن يبارك الله في بيعه. قالوا حتى لو باع ترابا لربح فيه, التراب لو باعه يربح فيه. إذن هنا ماذا؟ دليل على أن الإنسان إذا وكل في أمر ثم تصرف في غيره فإنه يبقى على إذن الوكيل فإن أقره نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. أيضا رأيتم من هذا أن الإسلام يحرص تماما على عزة المسلم في المثال الذي رأينا أول, وهنا أيضا المسلم إذا رأى مصلحة له أن يتصرف. فهذا الرجل تصرف واشترى ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. لماذا؟ لأن تصرفه يدل على الرشاد, أنه رجل رشيد, أنه رجل حكيم, أنه رجل استطاع أن يشتري بالدينار شاتين كأنه اشترى بنصف الدينار شاة واحدة. فأعاد إلى رسول الله ما أعطاه وظفر بماذا؟ بتلك الشاة. إذن هذا دليل الذين يقولون ماذا؟ بجواز بيع أو شراء الوكيل بدون إذن الموكل شريطة أن يكون موقوفا على إذنه, فإن أجازه جاز وإلا فلا. قال رواه الإمام أحمد والأثرم رحمهم الله وغيرهما. هذا حديث صحيح وسبق أن مر بنا أيضا, وهذا سيأتي مرة أخرى في الوكالة. قال ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. ولأنه عقد, إذن هو عقد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال اشتري, هذا هو العقد. وله مجيز, ما هذا العقد يحتاج إلى مجيز له, وقد أجازه صاحب العلاقة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال فنفذ البيع وصار صحيحا. قال وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه. هنا تصرف ما يعرف بتصرف ماذا؟ الإنسان دون إذن, هذا موكل ليس كالفضولي. الفضولي هو الذي يشتري لغيره دون وكالة أصلا ثم بعد ذلك ينظر إن أقره ولا, هذا لا, عنده وكالة ولكنها وكالة محددة, يعني تصرف زيادة عما وكل به. قال وإن اشترى بعين مال غيره شيئا بغير إذنه فهو كبيعه. وإن اشترى بعين مال غيره بدون إذنه, يعني إنسان أعطاه مبلغ ولكنه لم يأذن له بأن يشتري تلك السلع والسلع فقام واشتراها بدون إذن الموكل, إذن هنا تصرف في مال غيره بغير إذنه. فما الحكم فيه؟ الروايتان السابقتان, من العلماء من قال لا يجوز ومن العلماء من قال بأنه موقوف على إجازة الوكيل. نعم. قال فهو كبيعه. فلذلك قال فهو كبيع، يعني كالصورة التي مرت بنا قليل والتي دليل الشطر الأول منها حديث لا تبع ما ليس عندك، وأيضا الحديث ودليل الشطر الثاني قصة الأنصاري، قصة ماذا الرجل الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا. نعم. فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته، انظروا فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته، هل هذه الصورة تختلف؟ نعم، لذلك سيجيز المؤلف هذه الصورة، ولذلك الفقه فيه دقة فيه عناية، يعني يحتاج أن يدقق الإنسان لماذا يفرق بين المسائل. هذا إنسان أيضا اشترى سلعة وبغير إذن الموكل، لكنه عندما اشتراها اشتراها بذمته هو، يعني عقد عقدا لا يدفع الثمن حاضرا مؤجلا، اشترى سلعة ولكنها بذمته، يعني اشترى سلعة إلى أجل، وليست هذه من صور الربا. ثم إنه بعد فترة دفع الثمن، ولكن في نيته أنه ماذا يريد أن تكون لموكله، لكنه عندما اشترى لم يشتري بمال الموكل ولكن اشترى بذمته هو، يعني اشترى إلى أجل، ثم إنه قام ودفع الثمن فلم يتعرض لماذا؟ لحق الموكل لماله، فحين عرض ذلك على الموكل قالوا هذا يجوز، يعني يجوز بيعا، البيع صحيح ويوقف على إجازة الموكل، إن أجاز البيع فله أن يأخذ ذلك، وإن لم يجز فإنه يلزم المشتري أي الذي اشترى بذمته. قال فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته، يعني ترون مسائل الفقه ليست يعني كلها عويصة، لا، أحيانا تدخل مسائل مثل هذه تحتاج دقة، وأحيانا مسائل ستأتي بعد هذه ترونها واضحة في بيع النجش وبيع مثلا تلقي الركبان والجلب وغير ذلك، هذه أمور يعني واضحة. نعم. ثم نقد ثمنه من مال الغير، ثم هذه تفيد ماذا أيها الإخوة؟ تفيد التراخي. إذا انتبهتم المؤلف ما احتاج أن يفصل لنا الكلام، لأن الفقهاء عندما يكتبون كتابا يكتبون لناس على أنهم يفهمون عباراتهم، ونحن الآن تغيرت الأحوال، والفرق بيننا وبين أولئك أن أولئك كانوا يقرؤون في الكتب، في كتب العلماء التي ربما نحن زهدنا فيها في هذا الوقت، والكثير منا زهد فيها، بينما هذه الكتب هي التي تنمي العلم، هي التي أيضا تغذي ذلك، هي التي تكسب طالب العلم أيضا إلى جانب الاستفادة الخبرة والدراية وتنوع المعلومات، ولذلك ترى أنها كتبت بأقلاب صحيحة، يعني لا يخطئ أصحابها في اللغة، وعندهم معرفة عميقة بالفقه، وعندهم دقة، وعندهم قوة على الربط بين المسائل. إذن هنا المؤلف قال ثم، ما معنى ثم؟ أي أنه لم يدفع الثمن مباشرة، لأن ثم تفيد على التراخي، لكن لو قال و حينئذ يرد الإشكال، إذن هو اشترى سلعة والسلعة في ذمته ونقد ثمنها بعد مضي فترة، فلم يتصرف في مال الموكل، لكن في نيته أنه يريد أن يكون ذلك للموكل، حينئذ الموكل بالخيار، إن شاء قبل البيع وهو صحيح، وإن شاء رفضه، ويتعين على المشتري بقاؤه في يده. قال صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. رأيتم؟ لأنه تصرف في ذمته، يعني في ذمة المشتري لا في ذمة الموكل، فجاز البيع. إذن تصرفه في ذمته هو قيد الأمر به، وذاك الموكل خارج المسألة، إن رضي به فالحمد لله، وإن لم يرضى فإنه يعود حينئذ لمن؟ يعود للمشتري. نعم. ويقف على إجازة المشتري له لأنه قصد الشراء له، فإن أجازه لزمه وإن لم يجزه لزم من اشتراه. إذا رأيتم الفرق بين المسألتين، لو أن إنسانا وكل في أمر فتصرف في الوكالة فاشترى غير ما وكل به، هذا اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يبطل البيع وبعضهم يقول بأنه يصح ولكنه يوقف على إجازة المؤكل. الصورة الثانية، اشترى سلعة بذمته ثم بعد مضي فترة نقده والثمن دون أن يتصرف في مال المؤكل، فهذا البيع صحيح ولكنه لا يلزم المؤكل، فإن رضي به فهو له وإن لم يرضى فإنه يلزم المشتري. يعني الفرق بين المسألتين من حيث إن الأولى مختلف فيها على قولين والثانية لا خلاف فيها من حيث صحة البيع. قال وإن لم يجزه لزم من اشتراه لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه. قال والبيع صحيح فيلزم المشتري، فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته. هنا إنسان باع مال إنسان وهو حاضر ينظر إليه، هل يعتبر هذا إقرارا؟ العلماء وضعوا القاعدة الفقهية لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة نسبت الإمام الشافعي، لا ينسب إلى ساكت قول. فأنت عندما تأتي فتبيع سلعة لزيد من الناس، سيارة أو دار أو أرض، وهو واقف ينظر ولم يقرك، لو قال نعم انتهى أو وكلك، لكنك بعت هنا، إذن هنا وهو ساكت هنا، فهل السكوت يعتبر إقرارا أو لا يعتبر إقرارا فينزل منزلة الغائب؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يجوز، وهم الذين قالوا لا يجوز في أول صورة في المسألة أو مثال في المسألة، الحنابلة والشافعية. ومن العلماء من قال يجوز، وهم الحنفية والمالكية، ولكنهم جعلوا ذلك بإجازة، قيدوا ذلك بإجازة ماذا؟ من بيعت سلعته أو داره أو غير ذلك. إذن ننتبه لهذه المسائل أيها الإخوة. قال فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته، فإن السكوت ليس بإذن. وكما قلت لكم القاعدة الفقهية لا ينسب إلى ساكت قول، فإنه محتمل كغير الإذن فلا يتعين كونه إذنا والله أعلم. يعني يحتمل سكوته أنه أقر على البيع، ويحتمل أنه استحى منه فما رضي ماذا؟ أن يكسر كلمته أو أن يخذله أمام الرجل فسكت وانتهى الأمر، إذن الاحتمال قام، وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. يعني لا ينسب إلى ساكت قول، لا تأتي مثلا وتقول أنت فعلت كذا وكذا وكذا ثم تذهب وتقول خلاص أنا قلت وهو ما أنكر، لا تستطيع حتى يتكلم، لأنه قد يأتي إنسان فينسب إلى إنسان شيء ويعتبر ذلك نوعا من السفة ونوعا من التعدي فلا يلتفت إليه. أيضا قد يأتي إنسان ويقول مثلا لآخر أنا أقرضتك 1000 ريال ويسكت، هل هذا يعتبر إقرار؟ لا يعتبر إقرار، لا بد أن يقول نعم، فهو لا يذهب ويقول أنا ذهبت إلى فلان أقرضت 1000 ريال إلى القاضي وذهبت إليه وهو ساكت ما رد، إذن سكوته دليل على الإقرار. القاضي لا يأخذ بقوله، يأتي بالرجل ويسأله، وبعد ذلك البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، فهذا الذي ادعى عليه يحتاج إلى بينة، حينئذ تعذرت البينة يرجع إلى اليمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي رواية واليمين على من أنكر.